إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 21 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. نعم. إذن هذا الحديث الذي ما زال في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة، والحديث 30، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأحاديث التي تأخرت، لأن سماع أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا بحكم أن إسلامه كان في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس كل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه منه، بعضها سمعه وبعضها أخذه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يضر، لأن الصحابة كلهم أهل صدق وعدل. ولهذا كان أنس بن مالك أو عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا، وذلك ماذا لصدقهم. وأيضا كما قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي لم يكونوا يسألون عن الرجال، أن كلهم كانوا أهل صدق وعدل. قال: فلما وقعت الفتنة، أي مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانتشر الكذب وبدأت البدع، قالوا: سموا لنا رجالكم. فما كان من أهل الصدق والعدالة أخذ حديثه، ومن كان من أهل البدع والغواية رد حديثه. وإلا قبل هذا كان كل ما حدث به الصحابة بل التابعون قبل وقوع الفتنة من خيارهم كان يقبل دون نظر في الإسناد. إذن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة خمس، هذا الأسلوب يسميه أهل اللغة والبلاغة، يسمى أسلوب الحصر. الفطرة خمس، وهل المقصود أن الفطرة هي في هذه الأشياء الخمس فقط، أم أنها تتعداها إلى غيرها؟ نعم، الحصر عند أهل اللغة على نوعين اثنين: إما أن يكون حصرا حقيقيا، وإما أن يكون حصرا مجازيا. ما معنى هذا الكلام؟ الحصر الحقيقي تقول مثلا: العالم في هذا البلد زيد، العالم في هذا البلد زيد، ولا يوجد عالم إلا مثلا واحد، فهنا يكون الحصر حقيقي. تمام. وأحيانا يكون الحصر مجازي، يعني معنى الحصر وليس حقيقته، كأن تقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هل الدين فيه النصيحة فقط؟ أين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ الصلاة والزكاة والصوم، حج البيت. الحج هل فيه فقط عرفة، أم فيه الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك من واجبات وأركان الحج؟ ولكن هنا المقصود به أهم شيء، من أهم الأشياء في الدين هي النصيحة، ومن أهم الأركان في الحج هو عرفة. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، يعني أهم الأشياء في الفطرة هي خمس. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة، من الفطرة، يعني بعض الأشياء من الفطرة. وفي رواية أخرى خمس من الفطرة، رواية عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. إذن الفطرة ليست شيء في هذه الأشياء الخمس، بل هي أكثر من ذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمه الله أن سنن الفطرة تصل إلى 30 سنة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة أو خمس أو الفطرة خمس، المقصود أهم أشياء في الفطرة هي هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما المقصود بالفطرة؟ الفطرة المقصود بها في كلام العرب، لذلك دائما لما نريد أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفهم القرآن، القرآن نزل بأي لغة؟ لغة العرب. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بأي لغة؟ تحدث بلغة العرب. فإذا أردت أن تفهم القرآن والسنة افهم أول شيء هذا اللفظ كيف كانت العرب تستعمله، ثم بعد ذلك انظر إلى معناه في الاستعمال الشرعي، وهذا هو المسلك الصحيح. ولذلك وقع التحريف في تفسير القرآن وتفسير السنة أكثر ما وقع عندما فسرها بعض الأعاجم الذين ليس لهم علم ودراية باللغة العربية. هذا من أعظم أسباب الانحراف، وقع الانحراف. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يفهمون البلاغة العربية ولا الدلالات اللغوية، فلذلك وقع فيهم هذا الانحراف في الفهم. ولذلك قال أهل العلم لا يفسر القرآن ولا يفسر الحديث، بل لا يفتي في دين الإسلام إلا من كان عالما باللغة العربية، والمقصود ماذا؟ بلسان العرب، المقصود بلسان العرب. إذن الفطرة المقصود بالفطرة في لسان العرب هي ماذا؟ هي الشق. تقول شيء فطرته بمعنى ماذا؟ قسمته وشققته. وهذا نفس الاستعمال الشرعي، الله عز وجل ماذا قال؟ إذا السماء انفطرت، انفطرت معناه انشقت، وهذا من علامات الساعة انشقاق هذه السماء انفطرت. ولهذا جاء في وصف عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين لقيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، قالت كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية تتشقق، يعني من كثرة قيامه حتى ماذا؟ يحصل له شق في قدمه، وذلك من كثرة وقوفه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المعنى اللغوي. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، ما المقصود بالفطرة في هذا الحديث؟ ذكر العلماء ثلاثة معاني. المعنى الأول قالوا الفطرة المقصود سنة الأنبياء، طريقة الأنبياء، لأن السنة هي الطريقة، تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته. قالوا بأنها طريقة الأنبياء الذين أمرنا باتباعهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع، فأمرنا باتباع طريقة الأنبياء وسنة الأنبياء عليهم السلام. فهذا المقصود ماذا؟ قيل بأن السنة معناه أن الأنبياء كانت عندهم بعض الأشياء المشتركة من بينها هذه السنن، وهذه السنن قد كانت من لدن إبراهيم عليه السلام وقبله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الإخوة، الإخوة لأب، الشرائع مختلفة. الآن صلاتنا هل هي كصلاة اليهود والنصارى؟ مختلفة. صيامنا هل هو كصيامهم؟ الجواب مختلف. ففيه أشياء مختلفة وهي الشرائع، ولكن التوحيد واحد لا يتغير من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم مزايا التوحيد هو الاستقرار والاستمرار، لا يختلف ولا يضطرب. من لدن توحيد آدم هو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد المؤمنين إلى قيام الساعة، لا يختلف. ولهذا من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أخطأ، لأن طريقة التوحيد هي واحدة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يأتي أيضا ماذا؟ أصول الشرائع، فيه أصول اتفق عليها الأنبياء كالصلاة وماذا؟ الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج، ولكن اختلفت ماذا؟ الكيفية. هناك الأخلاق، الأخلاق لا تتغير، خصوصا أصول الأخلاق، فكل نبي يدعو أقوامه وقومه إلى نفس الأخلاق التي دعا بها النبي الآخر. فالأمانة هي الأمانة، لا تتغير بالزمان ولا في المكان، الصدق هو الصدق، الشجاعة هي الشجاعة، الكرم هو الكرم، ومساوئ الأخلاق نفس الشيء، الخيانة والكذب وغير ذلك، كل هذا حرم في الأول وسيحرم إلى قيام الساعة. إذن من الأشياء التي اشترك فيها الأنبياء هذه السنن، ولذلك فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه ماذا ربه بكلمات فأتمهن. قالوا هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام هي هذه السنن، وعلى رأسها الختان، لأنه جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قيل القدوم هي أشبه بالمنجل أو السكين، نعم، وقيل القدوم معناه المكان، مكان في فلسطين، ولكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه اختتن بالقدوم، يعني أشبه ما تكون بالشفرة والسكين. فهذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام وأمر الأنبياء وأتباعهم ماذا؟ باتباعه، نعم. ولهذا يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام البيهقي في السنن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة، ثم ذكر الخصال الخمس، قال: من السنة الختان والنتف، والنتف الإبط وحلق شعر العانة، والسنن التي ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فسماها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من السنة، فدلت على أنها طريق الأنبياء عليهم السلام. أيضا ماذا؟ قيل بأن المقصود بالسنة هنا هو دين الإسلام الذي أمرنا باتباعه، فالإسلام من ألقابه وأوصافه أنه دين ماذا؟ الفطرة، لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففطرة الله التي فطر الناس عليه هو ماذا؟ الإسلام. لذلك يسمى الإسلام دين الفطرة، لأنه يوافق الفطرة السوية. فلذلك قيل بأن من السنة أو خمس من الفطرة، أي أنها من الإسلام، أي أنها من الإسلام، وهذا بدليل قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ولهذا الإسلام يستدل له أحيانا ببعض أفعاله، مثل حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به أتي بإناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فقيل له: اشرب أيهما شئت. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تناول إناء اللبن فشربه، فقيل له: لقد أخذت الفطرة، والمقصود الفطرة معناه ما يوافق دين الإسلام، ألا لو أخذت الخمر لغوت أمتك. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله أنه أخذ الخمر لكانت مصير الأمة هذه والعياذ بالله الضلالة والغواية. أيضا ماذا؟ قيل بأن المقصود ما جبل الله عز وجل عليه الخلق من التخلص مما ينافي آدميتهم، مما ينافي الآدمية. الآن لو أن الإنسان ترك شعر شاربه حتى ينسدل، أو ترك شعر العانة والإبط، أو أنه لم يختتن، فإنه سوف يخرج ماذا عن الخلقة السوية التي خلق الله عز وجل عليها بني آدم. لذلك قيل بأن الفطرة معناه التي يقتضيها الطبع السوي، التي يقتضيها الطبع السوي. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن الإنسان لو نبت من شعره ما يخالف فطرة الناس له أن يأخذ منه. لو أن الإنسان نبت من شعره ما يخالف فطرة الناس له أن يأخذ منه. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. النمص هو إزالة شعر الحاجب، ويكثر في النساء، والنساء والرجال سواء، حتى يصير ماذا؟ بشكل رقيق. طبعا هنا مر أحدهم أرسل لي مقطع يقول بأن المقصود، يعني أحدهم، هذا من التلبيس ومن الكلام في دين الله عز وجل بلا علم. يقول هذا الشخص يقول بأن المقصود بالملعونة في هذا الحديث النامصة هي التي تنزع كل الشعر، هذا الذي يسمى النمص. أما التي تخففه فهذا يسمى التزجيج، تزجيج. ولذلك كان حاجب النبي صلى الله عليه وسلم مزججا، يعني ماذا؟ فيه نوع من الرقة، ولكن ليس بصحيح، لأن المقصود أن الإنسان يترك النامصة. هو النمص في لغة العرب هو أخذ شعر الحاجب سواء كله أو بعضه. فالماء التي تخفف يعني شيء من شعر حاجبها، أو حتى الرجل، لأن ما كنا نتحدث فيه عن الرجال صار، أو النساء، صار الآن الرجال شقائق النساء وليس العكس. نعم، يعني ما كان يفتى فيه للنساء شاركهم في ذلك الرجال الذي كان، أو الذكور، أحسنت. الرجل ليس ماذا؟ من كان ذكرا في اسمه أو في رسمه وشخصه، ولكن الرجول ماذا؟ طباع وأخلاق ومبادئ. فالشاهد ماذا؟ صار حتى في الرجال ينمصون ويزيلون شعر وجوههم ويرطبون وكل شيء، يعني يزاحمون النساء في أغلى أنواع الماركات هذه التي ترطب والتي تخنث الطباع، والله المستعان. الشاهد أنه قال أهل العلم لو أنه نبت شعر مخالف للفطرة السوية والتي خلق الله عز وجل الناس عليها، مثلا امرأة ينبت لها شعر في حاجبها كثيف جدا بحيث يصل مثلا إلى بداية الجبهة، بحيث تصير من رآها يقول بأن هذا مخالف، يعني لا يوجد من النساء هكذا، فلها أن ترجعه إلى أصل الخلقة، لها أن ترجعه إلى أصل الخلقة. إذن هذا المعنى الثالث، ولعل المعنى الأول هو الأصح، أن المقصود به ماذا؟ سنة الأنبياء وطريقتهم التي أمرنا باتباعهم. من الأحاديث الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. فما المقصود بالفطرة هنا؟ هل المقصود بها دين الإسلام أم لها معنى آخر؟ يعني إيش معنى المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ نعم، طيب، إذا قلنا الإسلام، ما هو الإسلام؟ التوحيد فقط هو العبادة؟ ما هو تعريف الإسلام؟ طبعا الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فإذا قلنا الإسلام يدخل فيه الإيمان، فما هو تعريف الإيمان؟ قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. هل المولود لما يولد يكون له اعتقاد وقول وعمل؟ يكون له هذا؟ أبدا. ولذلك ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه رد هذا المعنى وأنكره. لا يعقل أن الصبي ماذا يولد وهو ماذا يعتقد دين الإسلام ويتلفظ به ويعمل به. ولذلك المعنى الصحيح والله تعالى أعلم كما ذهب ابن الأثير وغيره أن المولود يولد وفيه استعداد، فطرته سليمة، فيه استعداد لقبول الحق، وهذا ما يسمى بتهيئ المحل. لو أن هذا الصبي ترك ولم تجري عليه أحكام اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية لكان ماذا؟ لكان مسلما، بقي على الفطرة السليمة السوية. فإن الفطرة تقود الإنسان إلى دين الإسلام. هذا المقصود، يولد المولود على الفطرة. ويدل على ذلك بقية الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالبهيمة تولد ماذا؟ جمعاء، خالية من العيوب، هل ترون فيها من جذعاء؟ يعني هل البهيمة إذا ولدت كانت مقطوعة الأذن والأنف؟ لا، الإنسان هو الذي يقوم بهذه الأشياء. نفس الشيء الصبي مثل ما نقول نحن صفحة بيضاء تكتب فيه ما شئت، وهو مهيئ ماذا؟ للإسلام فطرة. هذا المقصود ماذا؟ يولد المولود على الفطرة. ولذلك لأن الصحابة لو فهموا أن الطفل يولد على الإسلام لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير أولاد المسلمين وأولاد ماذا؟ أولاد المشركين. ما دام لو كان يولد مسلما فلماذا يسألونه عن مصير هؤلاء الولدان؟ نعم. فاجتالتهم الشياطين. نعم، إني خلقت عبادي حنفاء. ولكن هذا الحديث قد يشكل أن المقصود به أصل الخلقة لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ثم مسح على ظهره فأخرج ذرية كالذر فأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فلعل المقصود ها هنا حنفاء، يعني أن الله عز وجل حينما خلقهم كانوا في أصل خلقتهم على التوحيد، ثم بعد ذلك ماذا؟ اجتالتهم الشياطين. ولذلك جاء في صحيح البخاري أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. نعم، فقال: ما بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على ماذا؟ على الفطرة وعلى التوحيد، ثم بعد ذلك دخل عليهم داخلة الشرك بعد ذلك. نعم، أول هذه السنن، سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو الختان. والمقصود بالختان هو إزالة الحشفة أو الجلدة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر أو رأس الذكر، وبعضهم يسميها القلفة. وبالنسبة للإناث هو تخفيف الجلدة التي تكون فوق الفرج، هو تخفيف الجلدة ليس قطعها واستئصالها وإنما تخفيفها، كما سيأتي معنا في حديث أم عطية رضي الله عنها. هذا هو بالنسبة للختان. أما حكم الختان هل هو واجب أم أنه سنة؟ اختلف العلماء في ذلك. يعني الإنسان إذا زاد عنده ولد هل يجب عليه أن يختنه؟ أو إذا دخل الإنسان الإسلام بعد أن كان كافرا أو مشركا هل يجب عليه أن يبادر إلى الختان وجوبا أم أنه سنة من السنن؟ القول الأول ومذهب الحنفية والمالكية قالوا بأن الختان سنة، الختان سنة، من فعله أجر ومن لم يفعله ماذا؟ لا إثم عليه. ولهم في ذلك أدلة، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. طبعا هذا الحديث لو صح لكان ماذا؟ نص في الباب، ولكن الحديث ضعيف للأسف. قد يقول القائل: كيف العلماء يستدلون بالأحاديث الضعيفة؟ كيف المالكية كلهم والحنفية كلهم يستدلون بالحديث الضعيف؟ نقول بأن العلماء في الحديث الضعيف بعضهم ماذا؟ يتساهل في قبوله، وبعضهم يخفى عليه ماذا؟ العلة. وأحيانا الفقهاء عرفوا ماذا؟ بالتساهل في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. وإلا الحديث الضعيف لا حجة فيه، لا في الأحكام ولا في العقائد، بل ولا في الترغيب والترهيب على القول الراجح في المسألة. أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالمستحبات. النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالمستحبات لأنه قال: من السنة، كما جاء في حديث الذي رواه الإمام البيهقي حديث عبد الله بن عمر، وأيضا ماذا؟ من الفطرة، خمس من الفطرة. ذكر بعض المستحبات وذكر ماذا؟ بعض الواجبات. قالوا: لو كان الختان واجب لماذا يذكره مع المستحبات؟ الآن نتف الإبط هل هو واجب أم مستحب؟ مستحب. حلق شعر العانة هل هو واجب؟ يعني تقول بوجوبه. طيب هذه المسألة سوف نرجع إليها. الآن قالوا بأن العلماء الذين ردوا عليهم وهم الحنفية الحنابلة والشافعية قالوا بأن هذه الأشياء ما عدا الختان كلها سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارنها، قارن السنن، الختان والاستحداد ونتف الإبط، فذكر ماذا؟ هذه الأمور. قالوا: ما دام اقترنت معه عندها نفس الحكم. ولكن العلماء ردوا عليهم: معلش، أحيانا نضطر إلى استعمال بعض المصطلحات الأصولية لأن هكذا يفهم الحديث. قالوا بأن دلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات. دلالة الاقتران، الله عز وجل حينما قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، الأكل من الثمار هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. وآتوا حقه يوم حصاده معناه الزكاة، الزكاة هي ما واجبة. فهنا انظر، قارن المباح مع الواجب، فدلالة الاقتران هي من أضعف الدلالات. قالوا: إذن يجوز أن يكون الحكمان ماذا؟ مختلفان. وذهب ابن العربي رغم كونه مالكيا وخالف المالكية في هذا الباب، فقال بأن لا نسلم بأن هذه الأمور مستحبة، وإنما هذه الأمور ماذا؟ واجبة، وهي ماذا؟ من الختان إلى نتف الإبط كلها ماذا؟ كلها واجبة. القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا بأن الختان واجب. قال: والدليل على ذلك أننا أمرنا باتباع سبيل الأنبياء وطريقتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم اختتن كما ذكرنا، فأمرنا باتباعه في ختانه. أيضا قالوا بأن هذه، يعني هذا الختان، قالوا: لو لم يختتن الذكر ما الذي سوف يجري؟ سوف ينحبس البول في تلك الجلدة، فإذا انحبس البول ولم يخرج، يعني هو خرج من الذكر ولكنه بقي ماذا؟ في تلك المنطقة، فهل تصح صلاته بعد ذلك؟ قالوا: لا تصح، وهذا بمنزلة من حمل النجاسة في فمه. تصور لو أنك تأخذ شيء من النجاسة وتحطه في فمك ثم تصلي به، هل صلاتك صحيحة؟ الجواب لا. وبالتالي ذهب بعض أهل العلم، وإن كان هذه من النوازل نذكرها أحيانا استفرادا من باب الفوائد، بعض المصابين بخلل في المتانة أو في البروستات ونحو ذلك يحتاجون أحيانا إلى القسطرة، فيصير البول أكرمكم الله بدل ما يذهب إلى المثانة يوضع في أكياس، فهل يجوز للإنسان أن يصلي والنجاسة وهو يحمل النجاسة؟ هذه من النوازل التي وقعت، تجده ماذا يصلي وكيس أحيانا يكون من البول أحيانا أكرمكم الله حتى من الغائط يخرج ويكون خارج الجسم. فمن أهل العلم من قال بضرورة إزالته حال الصلاة، لأن في هذه الحال هو حامل للنجاسة، ومنهم من قال لا، هذه الأكياس تحمل ماذا؟ حكم ما كانت فيه، يعني هي كانت في الجوف وأخرجت منه ووضعت ماذا؟ في ما يشبه الجوف، فبالتالي ماذا؟ تأخذ حكمه. ولكن نقول إذا تيسر الإنسان أنه يزيلها ويصلي هذا هو الأولى خروجا من الخلاف، أما إذا لم يستطع إزالتها أبدا فإنه يصلي بها ولا حرج في ذلك. الراجح في هذه المسألة هو، والله تعالى أعلم، الذي يظهر من خلال أدلة المذاهب وأدلة أهل العلم هو وجوب الختان، وذلك لأنه لم يعلم عن أحد من أهل العلم قديما ولا حديثا تركه، لا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا من أتى بعدهم، بل هو سمة لهذه الأمة، علامة لهذه الأمة، فالذي يختتن من الأمم اليهود والمسلمون، كما جاء في حديث لما سأل هرقل رأى رؤيا بأن ملك الختان قد ظهر، فقال لأتباعه، هرقل ملك الروم شاف منام أن ملك الختان قد ظهر وملك الأرض، فسأل أتباعه وأعوانه ووزراءه، قال من هذه الأمة تختتن؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا تبالي، فأمر من يمر على المدن والمداشر فيقتل هؤلاء. فبينما هو كذلك إذ جاءه مبعوث عن ملك الغساسنة يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وقد بعث، فقال انظروا هل هو يختتن؟ فقيل له يختتن، فقال هل العرب تختتن؟ يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم، قال إذن قد ظهر ملك العرب ولا رد له، أو كما قال هرقل. إذن هذا دليل على أنه سيمة لهذه الأمة التي يفرق بها بين كثير من الأمم، وبالتالي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الختان يعتبر من العلامات التي يهتدى بها إلى معرفة المسلمين، ولأنها لم تترك لا في القديم ولا في الحديث، ولأن الأحاديث في هذا الباب أقوى والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لختان النساء، نعم النساء يختتن، وهذه من الأشياء التي طعن فيها العلمانيون والعصرانيون والتغريبيون، قالوا كيف المرأة تختتن، وبدأوا يتفوهون على الإسلام كلام قبيح. فنقول أول شيء الختان بالنسبة للنساء ليس بواجب كالرجال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ختان النساء ليس كختان الرجال، إنما هو تخفيف تلك الجلدة، والسبب في ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية حينما قال لها إذا خفضت يعني ختنت فأشمي ولا تنهكي، يعني شيء قليل، ولا تنهكي معناها لا تستأصليها، فإنه أشرى للوجه وأحظى للزوج. أشرى للوجه لأنه يعود عليه بنضارة البشرة والصحة في البدن، وأحظى للزوج. قالوا هذا أيضا يختلف باختلاف المناطق، فالمناطق الحارة كما هو في جزيرة العرب، فالمرأة إذا كانت في مناطق حارة فإن وجود هذه الجلد على هيئتها قد يزيد في شهوتها، وزيادة هذه الشهوة قد يعود عليها بالضرر والفساد في دينها، وربما تنحرف. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى بختان النساء. أما المناطق الأخرى، المناطق الباردة، مناطقنا والمناطق الأخرى، فلا تحتاج المرأة إلى هذا الختان، فنقول هذا بقدر الحاجة. ومما يستدل به على أنه سنة وليس بواجب أن الغرض والمقصد من ختان النساء هو ماذا؟ هو طلب الكمال، هو طلب الكمال. وطلب الكمال ماذا؟ ليس بواجب، بخلاف ختان الرجال يتوقف عليه أعظم ركن وهو الصلاة، لأنه لو لم يختتن لتعلقت النجاسة به وربما بطلت صلاته، والله تعالى أعلم. متى يختتن الولدان والأطفال؟ ما هو الوقت؟ قيل بأنه في اليوم السابع من ولادته، في اليوم السابع من ولادته. فقد جاء حديث رواه الإمام البيهقي في السنن عن جابر قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، ختنهم لسبعة أيام. نقول لو كان هذا الحديث صحيح لكان ماذا؟ نصف الباب، ولكن الحديث ضعيف. القول الثاني، إذن هذا القول لا يصح أنه في اليوم السابع، لذلك بعضهم ماذا يصر أنه يختن وليده في اليوم السابع، وربما يحدث فيه ماذا من الأضرار ما الله عز وجل به عليم. بل نعلم بعضهم ماذا يوم ولادته يختن، يقول لك حتى لا يتألم، حتى لا، نقول هو ما زال غضا طريا والميكروبات أسرع إلى جسمه، فالأولى ماذا؟ أنه يترك حتى يشتد عوده وتزداد مناعته، هذا هو الأفضل. القول الثاني، قيل بأن أفضل الأوقات إذا كان ماذا؟ قد بلغ سن التمييز وهو السن السابعة. قالوا أول شيء لأنه إذا أتم السبع قوي بدنه وجسمه. الأمر الثاني قالوا لأنه أمر بالصلاة، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهما في المضاجع. قالوا ما دام أننا نأمره بالصلاة لابد أن نأمره ماذا؟ بما تتم به الصلاة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما دام أنه سوف يصلي، هل يصلي بالنجاسة؟ جواب لا، لا يصلي بالنجاسة. لذلك بعضهم ماذا يحب يعلم ولده الصلاة هو خمس سنوات أربع سنوات، هو متعلق بالنجاسة ظاهرا وباطنا، الحفاظات وحالة حالة، فنقول لا تصح صلاته أصلا لأنه متلبس بالنجاسة. أما إذا صار في سن التمييز السن السابعة يؤمر بالوضوء، لا يصلي بدون وضوء، ويتم الصلاة بأركانها وشروطها، ومن شروطها ماذا؟ الطهارة. فقالوا لا بد أن يختتن حتى تكمل طهارته. وبالتالي قال بعض أهل العلم، وهذا من الفوائد التي نذكرها: متى تحتجب البنت؟ متى يلبس لها الحجاب؟ بعضهم ما عمرها خمس سنوات مسكين، ما مش للحجاب، جلباب مرة واحدة. نقول لا، ما ينبغي هذا. ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول وجيه، أنه ترتدي البنت أو الجارية الحجاب بداية من السن السابعة، ووجه ذلك أنها أمرت بالصلاة، فإذا أمرت بالصلاة أمرت ماذا؟ بالستر. لذلك حتى البنت سبع سنوات لما تصلي في البيت تصلي ماذا وهي لابسة لحجابها. قالوا ما دام لبست لصلاتها فلا بد أن تلبس ماذا؟ لخروجها. طبعا هذا قول، وبعض أهل العلم قال لا، إنما ولعل هذا الراجح والله تعالى أعلم، أنها إذا بدأت تظهر معالم أنوثتها حتى ولو لم تبلغ، وهذا يختلف من بنت إلى أخرى. عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الجارية إذا بلغت تسع ماذا؟ صارت امرأة، تسع سنوات امرأة كاملة. ولذلك كان في ذلك الوقت تتزوج المرأة عمرها 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة، وما زال إلى وقت ما ليس ببعيد. جداتنا وأمهات جداتنا منهم من تزوجت عمرها 11 سنة و10 سنوات، امرأة كاملة بكل مدى المقاييس. أما الآن 25 سنة تقول لك ما زلت ماذا؟ ما زلت صغيرة وما زال الوقت أمامي. لا، المرأة 25 سنة مفروض هي جدة الآن. نعم جدة. تصور لو تزوجت عمرها 12 سنة، تمام، وأنجبت، ثم بعد ذلك 25 سنة تصير ماذا؟ بنتها تزوجت وأنجبت. ولذلك قيل، ذكرها أبو حنيفة النعمان، أن أصغر جد عمره 27 سنة. حتى تعلم إحنا ماذا 27 سنة، يقول لك ما زال صغير. مش صغير، هذا في عهد السلف ماذا كان جدا. نعم، لأنه كان الولدان والبنات يسارعون إلى الزواج، وذلك لاكتمال عقولهم ورجاحتها حتى أبدانهم. فكانت المرأة إذا بلغت 10 سنوات 9 سنوات امرأة كاملة من كل النواحي. وما زال الناس تتضاءل في أحجامها، وأكثر شيء تتضاءل ماذا؟ في عقولها. تجيب 10 سنوات 11 سنة، هذه 25 سنة ويلا تسلك، أو 20 سنة ويلا تسلك. هذه المصيبة التي وقعنا فيها. إذا ماذا ما ذكرناه في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قضية الختان، نقول بأن السن 7 لها وجه، ومن قال قبل ذلك نقول أيضا هو وجيه. يعني والذي نراه أنه يكون ماذا بعد 2 سنين إلى 7 سنوات هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ذهب إلى أنه، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه، أن يتأكد الختان قبل البلوغ. يعني متى يصير الختان واجب؟ إذا قارب الإنسان البلوغ، لأنه إذا قارب البلوغ وجبت عليه الصلاة، إذا صار بالغ وجبت عليه الصلاة، فوجب عليه الختان، فلا بد أن يتهيأ. ولذلك لما سأل سعيد بن جبير، سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: ابن كم كنت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي؟ قال: كنت مختونا. ثم قال: وكانوا يختتنون، وكان الرجل يختتن إذا قارب، يعني إذا قارب ماذا؟ إذا قارب البلوغ. كان الرجل يختتن إذا قارب البلوغ. فنقول إذن أوجه الأقوال، والله تعالى أعلم، أن الختان يكون قبل 7، هذا هو الأفضل. أما ما قيل بأنه في 7 أو يوم ولادته فليس بصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. في بطن أمها ويسمونها لفلان وعلا، صح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أنس بن مالك، قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه إلى قيام الساعة. نعم، هو في زمن الآباء والأجداد، ربما صح، مجتمع الجزائر كان قلة النساء، وذلك ليس قلة النساء، قلة الرجال وقلة النساء أيضا، وذلك بسبب الحروب. ولكن سبحان الله، انظروا، وإن كانت قلة الرجال كانت أكثر. ولذلك انظروا سبحان الله، من حكمة الله عز وجل، خصوصا في بلاد الإسلامية، أين تكثر الحروب؟ تكثر المواليد من الذكران. الآن أعلى نسبة في ميلاد الذكور هي في فلسطين، في غزة بشكل أخص، بعد أن نال هذا البلد الاستقلال. انظروا، أغلب المواليد في 60 كانت ماذا؟ ذكور، وفي 70 تقريبا أغلبها ذكور، ثم بعد ذلك ماذا؟ تدفق الإناث وغلبنا الرجال. طبعا وهذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يصير الرجل قيما على كم؟ 50 امرأة، يعني من أخت وبنت وبنت بنت وغير ذلك، يعني يصير عدد النساء أكثر من عدد الرجال، وهو الذي حادث ماذا الآن الله المستعان. ولكن أهم شيء في هذا الباب هو التهيؤ. فكانت المرأة والأم تعد ابنتها لأن تكون زوجة من صغرها، من هي صغيرة تبدأها ماذا بتربص كل شيء، لا تبلغ 15-16 سنة وهي تتقن كل شيء، أعمال البيت، رجاحة العقل، الخياطة، الطهي، كل شيء. الآن 20 سنة ولا تعرف ماذا تطبخ، واسمعوا يعني البلاوي التي نسمعها من الأزواج الجدد، لا لسان ولا طبخ ولا أي شيء، الله المستعان. وذلك لأن النساء تخلين عن مهمتهن في إعداد هذا الجيل، والله المستعان. السنة الثانية هي الاستحداد، والاستحداد مقصود مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى أو الشفرة التي تستعمل عند حلق شعر العانة، ولذلك هنا عبر عنها بالاستحداد وهي الآلة، وعبر عنها في حديث عائشة رضي الله عنها بحلق شعر العانة. والأصل ماذا؟ أن يكون حلقا، بخلاف الإبط، والإبط يكون ماذا؟ نتفا. والمقصود ماذا به؟ شعر العانة، وهو ما ينبت أعلى الذكر بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا، فالرجال والنساء في هذا الباب سواء. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطرح أحدكم أهله طروقا، يعني إذا أتى من الليل لا يطرح أهله، إن الإنسان يكون مسافر ثم يقدم يدخل على أهل بيته دون أن يعطيهم خبر. وكان الناس في الزمن الأول إذا تعذر إرسال الخبر يبيتون حتى يصبح فتتهيأ المرأة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء، يعني حتى تهيئ المرأة نفسها لاستقبال زوجها فتستحد المغيبة، يعني تزيل الشعر الزائد العالق ماذا في بدنها. وألحق بعضهم وليس بوجيه ما ينبت في حلقة الدبر، قالوا أيضا يحلق، ولكنه لا يصح هذا القياس، والله تعالى أعلم. نعم، هل يجوز استعمال غير الموس أو أداة الحلاقة في شعر العانة؟ نقول يجوز ذلك، لأن الأصل هو إزالة الشعر بأي شيء كان، سواء بالموس أو ببعض المواد التي تزيل شعر العانة، أي شيء ماذا مما يقوم مقام الموس ماذا في الإزالة. السادس قص الشارب، أو معذرة، الثالث قص الشارب. المقصود بالشارب هو الذي ينبت ماذا أعلى الشفة أو على الشفة العليا، وقصه المقصود به ماذا حفه وجزه. ولذلك جاءت روايات استعملت في قص الشارب، استعمل الحف والقص والجز والإحفاء وغير ذلك ماذا من الألفاظ. نعم، والإنهاك أيضا، فهذه ألفاظ استعملت، ولم يأتي حديث واحد استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلق. لذلك فقص الشارب أو في الشارب وقع الناس في نقيضين اثنين، منهم من رباه حتى صار ماذا كثيفا فخرج عن الخلقة السوية، ومنهم من حلقه، كما موجود في بعض المناطق في بعض بلاد العرب في مصر وغيرها، تجده ماذا ما شاء الله لحيته كثة وحالق، يعني حتى المنظر لما تراه ماذا تشمئز منه النفوس. ولذلك ماذا الحلق مخالف، لأنه لم يأتي حديث ورد في أي صيغة من الصيغ ماذا حلق الشارب، وإنما جاء إنهاك. طبعا الإنهاك معناه المبالغة، ولذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعلقه الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر كان ينهك شاربه حتى يرى بياض جلده. المقصود هنا مش أنه يحلقه، ولكن ماذا؟ ينزعه يعني بشكل مبالغ، تبقى شعرات ولكنه ماذا؟ إذا رأيته رأيت بياض شعره أو بياض جلده. نعم، لا مش بالحلق، يعني مثلا خلونا واقعيين عمليين. الآن تستعمل هذا ما يسمى بآلة الحلاقة، ماكينة الحلاقة أو بين قوسين طوندوز، فمثلا لو وضعتها على رقم واحد مثلا فإنه سوف تكون أول شيء لم تحلقها، يعني تحلق الشارب، وثاني شيء أنه ما سوف يظهر بياض الجلد، فتكون ماذا؟ قد جمعت بين الأمرين. وهذا الفعل الذي كان يفعله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ذهب فيما رواه عنه الإمام أشهب وغيره أنه كان يرى أن حلق الشارب من البدع المنكرة، بل ذهب إلى أن من فعل ذلك يعزر ويضرب. نعم، اعتبره ماذا؟ من البدع التي فيها مثل بالإنسان، يعني مثل معناه أنه تغيير الخلقة، كما ذكرنا الإنسان لما تشوفه بدون شارب، يعني خصوصا إذا جمع بين حلق الشارب وتوفير اللحى، يعني هذه الكارثة العظمى. تمام، ولذلك ماذا؟ رأى أنه يؤدب لأنه فيه نوع من يعني نوع من الرعونة وتغيير خلقة الله عز وجل السوية. طبعا وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يرى أن يحلق الإطار الذي ماذا؟ تحت الشفا، وهذا ما يسمى بالحف، لأن بعضهم مثلا في شاربه يستعمل المكينة، ولكن ماذا؟ ما بين ما زاد على الشفة فإنه ماذا؟ يأخذ الموس فيحلقه. فهذا الذي كان يفتي به الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وبعضهم يستدل له بأن الحف هو الإطار، كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة ماذا؟ حافين حول العرش. حافين حول العرش معناه يعني كأن هذه الشفة أشبه ما تكون بالإطار الذي ينزع عنه الشعر. فنقول إذن من السنة أن يخفف الإنسان الشارب وينهكه، يعني حتى لو بالغ في تخفيفه فقد أصاب السنة، ولو حلق إطار الشفة فله في ذلك سلف، والله تعالى أعلم. أما توفيره، يعني توفير الشارب، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلل كثيرة، لأن بعضهم ماذا؟ يربي شاربه حتى ماذا؟ يقول لك ماذا؟ يعني هذه اندثرت كما اندثرت الرجولة، يعني يقول يبرم شاربه، يبرمه. وإحنا كنا أو ما زلنا نسميه فيه لفظة مستاش أو شيء من هذا القبيل، الذي يربي شاربه. طبعا تربية الشارب والمفتول، لأن حتى فيه بعض الناس ماذا يقول لك ماذا؟ شاربه يحط عليه الصقر، يعني من كثرة ماذا؟ من كثرة طوله ومتانته. طبعا لم يكن الشارب يوم من الأيام دليلا على الرجولة، فأرجل الرجال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكانوا ماذا؟ يحفون وينقصون من شواربهم، بل إن هذا فيه ماذا؟ تشبه باليهود والنصارى وبالمجوس وبالمشركين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: خالفوا اليهود والنصارى، احفوا الشوارب ووفروا اللحى. وأيضا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث الصحيح؟ قال وجزوا الشوارب ووفروا اللحى وخالفوا ماذا؟ المجوس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحف شاربه أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه، الحديث عند الإمام الترمذي وغيره. ولذلك فإنه من السنن المعتبرة أن الإنسان يحف شاربه ويحاول ألا أو يحاول أن يتعاهده بين الفينة والأخرى، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بالمشركين وبالمجوس. وأيضا قالوا لأن الإنسان لو طال شاربه سوف ماذا؟ يعلق الأكل ماذا؟ بشاربه، فيصير مستقذرا، حتى لو أنه شرب من إناء شرب منه غيره أو سيشرب منه ماذا غيره، ما الذي سوف يحدث؟ لا شك بأن شاربه سوف يقع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ، مجرد النفخ في الإناء، فمن باب أولى ماذا؟ أن يقع شيء من هذه الشوارب والشعر في ذلك الإناء، لأنه يؤدي إلى تقذيره. والله تعالى أعلم. نعم. لا، آلة الحلاقة المعروف عنها أنها لا تستعمل للحلق. نعم، تسمى آلة الحلاقة أو مكينة الحلاقة، يعني حتى هذه السفر لا تستأصل الشعر. نعم، الآن بالنسبة للمناسك الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين ماذا؟ مرة واحدة، والله عز وجل قال قبل ذلك: محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق معناه استئصال خصلة الشعر عن طريق ماذا؟ الموس أو الشفرة أو ما يقوم مقامها. فالآن أنت لما تستعمل هذه المكينة، صح حتى ولو كانت في السفر أو الواحد، فإنه يبقى ماذا؟ زغبات من الشعر، وهذه الزغبات لا تدخل في الحلق، تسمى في هذه الحالة قد قصرت شعرك ولم تحلقه. والله تعالى أعلم. نعم نعم نعم. نعم، هذه ليس كالخطبة والنكاح التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له أن يحلق لغيره، لأن المحظورات، كل المحظورات خاصة بالإنسان. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يأخذ المحرم من شعره أو من أظفاره أو من جلده، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي شعره، قال: لا تلبس العمائم ولا البرانس ولا السرابيلات، وغير ذلك مما جاء ماذا؟ التطيب. ولكن يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأشياء لغيره إن لم يكن محرما. على سبيل المثال، يجوز الإنسان أن يطيب غيره إذا لم يكن محرم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله ماذا؟ قبل إحرامه ولماذا؟ وبعد إحرامه كما جاء في الحديث. وأيضا ماذا؟ يجوز الإنسان أن يحلق شعر صاحبه حتى ولو كان حاجين أو معتمرين، فلا محظور في ذلك. ولكن لا يجوز له أن يصطاد، لا له ولا لغيره، ولا يجوز أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. هذا الذي المسألتان اللتان يختلف فيها الحكم. نأخذ شيء ثالث أو الشيء الرابع، وهو تقليم الأظافر. والمقصود بالأظافر هي أظافر اليدين والرجلين، لا يطيلهم الإنسان، لأن في إطالتهما أول شيء خروج عن الفطرة، الأمر الثاني لأنه تتربى الأوساخ تحته قد تضر الإنسان، الأمر الثالث قد يجرح جلده أو يجرح غيره، الأمر الرابع أن فيه تشبه بالكفار، خصوصا ما يحدث ماذا عند النساء، تجدها ماذا تطيل أظفارها حتى تشبه ماذا الشياطين، والله المستعان. بل الآن صار بعضهن يركب أظفارا على الظفر، وهذا أيضا ماذا من التشبه المنهي عنه. طبعا لم يرد حديث بأيهما يبدأ، بأي إصبع، الأمر فيه سهل. نعم، يبدأ ماذا بيمينه قبل شماله وقيل بشماله قبل يمينه على خلاف هل هو للتطهر أم للسنة، ولكن أي الأصابع يبدأ؟ كل هذا لم ترد فيه سنة، فالأمر فيه سعة، ولكن لا يجوز إلا للمحرم، وأيضا ماذا؟ من نوى أن يذبح أضحية إذا هل عليه هلال ذي الحجة، إذا هل عليه هلال ذي الحجة لا يجوز له أن يأخذ لا من أخائه ولا من شعر شاربه ولا من شعره ولا شيء ماذا؟ من جلده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ماذا؟ نتف الإبط بإسكان الباري وهو الأفصح. طبعا نتف الإبط يدخل في يسر ذلك الرجال والنساء، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتف دون الحلق، وإن كان الحلق جائز ولكن النتف أفضل. لماذا؟ لأن النتف إذا نتفه الإنسان كلما تنتف كلما مال الشعر يقل خروجه ونباته، بخلاف الحلق، الحلق يهيج الشعر، بخلاف النتف ما يخفف منه. ولذلك الذي اعتاد على النتف مع مرور الوقت يصير مالا لا ينبت شعر مالا في لبته، لا ينبت شعر في لبته، ولكنه لو أزاله بالحلق أو بالمواد مواد الإزالة فكل ذلك جائز الله تعالى. طبعا توقيت هذه السنن كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتركها أو نترك أكثر من 40 ليلة، أقصى حد ما 40 ليلة، يعني عندك مال كل هذا الوقت إلى أن تصل إلى 40 ليلة، فهنا يجب عليك على القول الراجح أن تأخذ من هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ، هل الأخذ منها يكون على سبيل المندوبية أو على سبيل الإيجاب؟ نعم. طبعا هذه المسألة، هل هذه السنن هل هي واجبة أم مستحبة؟ فنقول إذا أدت إلى تغيير خلقة الإنسان بحيث أنه ماذا قال شعر شاربه حتى خرج مال عن الفطرة، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يأخذ منه حتى يعود إلى فطرته. ومثل ذلك لو زاد شعر مال عانته أو زاد شعر بطه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يرجعه إلى أو أضره، لأن أحيانا مثل هذه الأمور قد تضر بالإنسان كالأظافر أو الشعر ونحو ذلك، أو إذا انضم إليه وصف آخر كالتشبه بالكافرين، فهنا ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ لأن المشابهة للكافرين بدعة في الدين وقد أمرنا ماذا بمخالفتهم. يعني كل هذه إنما تدخل في السنن إلا إذا زالت عن الفطرة السوية ما عدا الختان فإنه واجب على ذكور هذه الأمة دون إناثها. نعم. يقول: هل يوجد كتاب مصنف جمع فيه صاحبه كل سنن الفطرة في الإسلام حتى نرجع إليه؟ لا أعلم كتابا جمع هذه السنن، ولكن هذه المسائل تجدها مبثوثة في كتب الفقه وكتب الأحكام. ما الدليل الذي يصرف وجوب الختان على النساء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. قلنا الدليل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصى أم عطية رضي الله عنها فقال: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أشرى للوجه وأحظى للزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين السبب لماذا تختتن النساء، لأنه أكمل في جمالها وأشرى لوجهها، وأيضا ماذا؟ أحظى لزوجها. فهي إنما تطلب بالختان ماذا؟ تطلب الكمال. وطلب الكمال هل هو واجب أم مستحب؟ الجواب مستحب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ختان المرأة أو عدم ختانها لا ينبني عليه ما ينبني على الذكر من انحباس النجاسة في تلك الجلدة، وبالتالي ماذا؟ لم يرتبط ختانها بالصلاة كما ارتبط ختان الرجل بالصلاة، وبالتالي ماذا؟ اختلف في الحكم. الأمر الثالث الذي يؤكد الوجوب بالنسبة للرجال ودونه للنساء، قالوا بأن الرجل إذا لم يختتن وتربت الميكروبات في تلك المنطقة يؤدي إلى أمراض خطيرة وأعظمها السرطان، والله المستعان، فأكثر ما يكون سرطان الذكر في الذين لا يختتنون. بخلاف المرأة فإنها لو عزفت عن الختان لم يصبها شيء من هذه الأمور، والله تعالى. نعم. بما أن سيدنا آدم اختتن وحواء ما لم تختتن، لا نعلم هذه. يقول أن آدم عليه السلام اختتن، أول شيء هذه تحتاج إلى دليل، فالذي وصلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أمر بالختان هو ماذا؟ إبراهيم عليه السلام، وهو ابن 80 سنة. نعم نعم. أما زوج إبراهيم لا نعلم، لم يأتينا ماذا حديث يدلنا على ذلك. نعم. كم بقي؟ كم مضى الوقت؟ دقيقة. يقول أم تسأل أن ابنها اختتن وهو صغير ولكنه لم يختن جيدا حيث بقي شيء من الجلدة فوق الحشر، فهي تسأل هل تعيد له الختان أم لا وقد شارك ابنها سن البلوغ؟ أفيدونا بارك الله. طبعا بالنسبة للختان، طبعا قد جرى في اعتقاد بعض الناس يقول لك فلان أو الصبي زاد ختن أو ختنته الملائكة، موجود هذا الاعتقاد. طبعا لا يوجد ختان الملائكة، هذا إنما هو ما لا من دين العجائز، لا يوجد ختان الملائكة. نعم يقولون بأن هذه الجلدة قد يكون لعيب في خلقة الإنسان لا تنبت، فيزيد الولد ماذا وليس له هذه الجلدة، فإذا ولد بدون هذه الجلدة لا حرج في ذلك، سقط عنه ماذا الختان. أما إذا ختن وكان هذا الختان لم يفي بالغرض، ما زال شيء من الجلدة قد تتعلق به النجاسة، فهنا نقول يجب عليه ماذا أن يختن حتى ولو بعد البلوغ، والله تعالى أعلم. هذا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.